السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا، ما زلنا جماعة في دروس من حياة يعني أنجب وأنبل وأفضل تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا أبو بكر الصديق، وإحنا لله دي على موعد مع الحلقة الثانية من حياة الصديق رضي الله عنه ورضاه. الحقيقة حياته مليئة وحافلة بالمواقف الجميلة والمؤثرة، ومليئة بالتضحية والبذل والحب والعطاء واليقين، أشياء كثيرة جدا. الحقيقة لا يسعنا أن نتكلم عن كل هذه الأشياء، لكن فعلا حسبنا أن نقول إذا أردنا أن نختصر ترجمة لأبي بكر، نقول هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. حيوقفنا المرة اللي فاتت يا جماعة عن حديثنا عن صفحة من صفحات حب الصديق لأستاذ الصديق صلى الله عليه وسلم، وبنورة قصة جميلة جدا يعني روتها من عائشة رضي الله عنها وارضاها. بتقول لما اجتمع الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددهم وصل حوالي 38 صحابي في هذا الوقت، قالت فألح أبو بكر على النبي في الظهور، يعني يا رسول الله عايزين نظهر بقى ونظهر بالدعوة بتاعتنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي طبعا يعني صاحب الفطنة والحكمة صلى الله عليه وسلم، وناظر للأمور بمقياس تاني، فقال إن قرين يا أبا بكر، لسه عددنا قليل. فألح أبو بكر على النبي مرة بعد مرة حتى وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الظهور. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر والصحابة اللي كانوا معاه، ودخلوا بيت الله الحرام. في أمام بقى المشركين قام أبو بكر خطيبا في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فكان أول خطيب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فالمهم المشركين طبعا لما شافوا المنظر يا جماعة ما سكتوش، فانقضوا على أصحاب النبي ضربا. كان أكتر واحد انضرب هو مين؟ طبعا أبو بكر، هو اللي قام خطيبا بين الناس. فنزل عليه واحد اسمه عقبة بن ربيعة عليه من الله ما يستحقه، نزل عليه بنعلين مخصوفتين وبسل النعل، وبدأ ينزل على وجه سيدنا أبو بكر، وصعد على بطن وصدر أبي بكر وفضل يضرب فيه لحد ما سيدنا أبو بكر عينيه كلها ووش كله تورم من شدة الضرب، حتى لا يعلم رأسه من أنفه من وجهه، كل حياته أو كل وجه سيدنا أبو بكر يعني أصيب بسبب هذا الضرب الشديد. المهم بعد ذلك جاءت قبيلة سيدنا أبو بكر هي بنو تيم، فراحوا شايلين قريش وبعدوهم عن سيدنا أبو بكر، ثم حملوه إلى البيت ورجعوا مرة أخرى وقالوا والله لأن قتل أبو بكر لنرجعن ونقتلن عتبة ابن ربيع اللي هو ضرب سيدنا أبو بكر. راحوا طبعا كان في غاية التعب والإعياء، وأغشي عليه حتى آخر النهار، حتى آخر النهار لحد بالليل. فالمهم وصوا أم سيدنا أبو بكر أن هي تطعمه أو تسقيه، فلما جاءت تطعمه في آخر النهار ما قال إلا كلمة واحدة، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب قد ايه يا اخي، واحد مضروب ومتورم وجسمه كله بينضح بالدماء رضي الله عنه وارضاه، ورغم ذلك لا يهم اي شيء من الدنيا سوى ايه، ما فعل رسول الله. الموقف ده يا جماعه بيفكرني، الموقف ده بيفكرني بموقف تاني لامراه، وان كانت هذه المراه لم يذكر اسمها لكن حسبها ان الله يعرفها. المراه ديت لو تفتكر معايا، والنبي راجع من غزوه احد لما قتل 70 من خيرة اصحاب النبي عليه السلام، والنبي راجع حزين حزين جدا، وكان معاه الصحابه، فالصحابه كانوا ايه ماشيين من مكان كده، بعضهم كان ماشي مع النبي عليه السلام وبعضهم كان متاخر كده، فقابلوا امراه من بني دينار، فقالوا لها قتل ابوك، ابوها اتقتل في غزوه احد، واخوها وجوزها وابنها الاربعه، تخيل قتل ابوك. قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها قتل ابنك. قالت وما فعل رسول الله؟ قتل أخوك، قتل زوجك. كل مرة تقول إيه وما فعل رسول الله، كل ده هي أهم حاجة عندها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه، فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته ونظرت إليه قالت له كلمة واحدة، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة في الدنيا دي تهون طالما أنت سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي عمل سيدنا أبو بكر. قالوا لهم، قالت له أمه أتأكل يا بني؟ قال ما فعل رسول الله؟ قالت ولا أدري، يعني مين هو، أنا ما أعرفش حاجة عنه خالص، كانت لسه أمه ما أسلمتش يعني. فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب اللي أخت عمر بن الخطاب، فاسأليها ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت وبحثت عنها فلقيتها، قالت لها يا أم جميل ما فعل رسول الله؟ فشوف بقى أم جميل ذكية جدا طبعا، لأن المسألة كلها كانت دعوة سرية يعني. فقالت لها من رسول الله ومن هو أبو بكر؟ أنا لا أعرف محمد بن عبد الله ولا أعرف أبا بكر، لكن لو حبيتنا أجي معاكي علشان أشوف ابنك اللي هو مصاب ده أنا مستعد. قالت لها تعال. فراحت ودخلت على سيدنا أبو بكر فوجدته مضمخا بالدماء من شدة الضرب، فصرخت وقالت والله إن قوما فعلوا بك هكذا لأهل كفر وفسق، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم لك منهم. فالمهم فسألها، قال لها يا أم جميل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم جميل برضو ذكية جدا جدا ومحافظة على سر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا أبا بكر هذه أمك، شاخد بالك ولا إيه؟ ما أمه لسه ما أسلمتش. فقال لا عليك منها ما تخافيش، يعني الدنيا أمان يعني. فقالت هو بخير يا أبا بكر. قال أريد أن أرى لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي فأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنى لحد ما الدنيا كده رجلي هدأت والدنيا ليلت، وراحوا ايه مساندين هما الاثنين ودخلوا بيها على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم ابن ابي الارقم. سبحان الله، بمجرد ما دخل، شوف المشهد الجميل ده بقى، هو داخل وشه متورم والدماء بتنزف منه رضي الله عنه ورضاه. فاول ما دخل مين اللي شافه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. عمل ايه مع النبي يا جماعه؟ اول ما دخل مباشره اخذه النبي في حضنه وقبله ورق له رقه شديده هو وكل من معه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابو بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما بك؟ قال ما يعني ما فيش حاجة. فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما نالني من شيء إلا ما كان من أمر هذا الفاسق الذي ضرب وجهي، أنا ما حصلش حاجة غير ما ناله من إيه؟ من الأذى في وجهي. ثم قال له شوف خد بالك، نسي بقى كل دوت، اطمنت على النبي على السلام، مش مهم بقى الجراح اللي أنا فيها دي كلها، أنا عايز اطمن برضو على أمي، أمي لسه ما أسلمتش. فقال له يا رسول الله هذه أمي برة بولدها، برة بولدها، وأنت مبارك يا رسول الله، فادع الله لها أن يستنقذها من النار وادعوها إلى الله عز وجل عسى الله عز وجل أن ينقذها من النار. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بالله فأسلمت في التوبة اللحظة. هتبالك يعني يا جماعة الموقف حقيقة الموقف مؤثر جدا، إن إحنا نطلع منه بقى شوية دروس بس بعد نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فأول درس يعني سبحان الله، شوف قد إيه يا جماعة سيدنا أبو بكر كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقديه كان بيتمنى ان هو يفديه بحياته. بالله عليك وسؤال، وانت اللي تقول لنفسك بقى، تعرف تحب النبي صلى الله عليه وسلم ربع الحب اللي حبوه سيدنا ابو بكر؟ يا جماعه ده الجماد حب النبي، الجماد. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث البخاري لما كان معدي مع الصحابه قدام جبل احد، والكلام ده كان وهو راجع من غزوه احد، فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بيشير للجبل وقال للصحابه احد جبل، هو في نظركم شويه صخور وتراب ومعادن وحاجه كده، لكن ده ليه احاسيس. قال احد جبل يحبنا ونحبه. يا سلام، ما هو يا جماعه سبحان الملك، يعني ده اذا كان عرش الرحمن اهتز الموت تلميذ من تلاميذ النبي اللي هو سعد بن معاذ، فازاي الجبل ما يحبش النبي عليه الصلاه والسلام؟ حاجه ثانيه جميله جدا، حديث البخاري ايضا، لما سيدك النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام كان بيخطب يا جماعه على جذع من خشب قاطعينه من نخله، فالمهم في يوم من الايام جت امراه من الانصار قالت له يا رسول الله نصنع لك منبر تخطب عليه؟ قال اجل. فصنعوا للنبي منبر، فقام النبي يخطب في الجمعه اللي بعدها من على المنبر ده، فبكى الجذع، بكى الجذع حزنا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، حب للنبي وحب للذكر الذي كان يقال فوق الجذع. فنزل النبي فالتزم الجذع، يعني احتضن الجذع. وفي رواية أن النبي أصر للجذع بكلمة، قال له إن شئت ورثت فعدت أبهى مما كنت، لو حبيت نغرسك قدام المسجد ترجع شجرة تانية جميلة أحلى من الأولى، وإن شئت ورثت في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع، شوف علو الهمة حتى في الخشب، فهم ازاي؟ قال فاختار الجزع أن يغرس في الجنة، يعني لما ربنا إن شاء الله يجمعنا في الجنة يا جماعة نروح نأكل من الجزع ده إن شاء الله، ونقول هو ده الجزع اللي بكى حزنا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدرس الأولاني. الدرس الثاني يا جماعة، شوف قد إيه أم جميل بنت الخطاب كان حريصة جدا على عدم إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الموضوع ده كمان يعني كان برضه بيفكرنا بموقف جميل جدا، عشان تعرف إن كل الصحابة كانوا حريصين جدا ما حدش فيهم يفشي سر النبي. سيدنا أنس بن مالك في يوم من الأيام بيقول لقياني النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلني في حاجة، أرسله يجيب له حاجة، فتأخر على أم سلمة اللي هي أم أنس، قال فلما ذهبت إليها قالت ما حبسك إلا أخرك؟ فقلت كنت قد ذهبت لأداء أو لقضاء حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما هي؟ قال هو سر، فمن زي ما أقدرش أفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سليم أجل لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقف ثاني جميل جدا عند البخاري، إن سيدنا عمر بن الخطاب لما تأيمت ابنته حفصة لما مات زوجها حب أنه يعرضها، وده مش عيب يا جماعة أن الإنسان يعرض بنته على رجل صالح، فعرض حفصة على أبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق ما ردش عليه، يعني قال له إيه رأيك تحب أجوزك حفصة؟ فسكت. راح رايح عرض على مين؟ على سيدنا عثمان. فقال له يا عثمان أتريد حفصة؟ إيه رأيك أجوزك حفصة؟ سيدنا عثمان راح معرض بالكلام كده بشكل ذوق كده جميل، قال إني أرى ألا أتزوج في يومي هذا، يعني تخيل أنت ترضى على بنتك تقول لك والله أنا شايف إن أنا مش عايز أتزوج يوم الأربعاء مثلا يعني كده، واخد بالك؟ سيدنا عثمان قال له بالشكل الجميل ده، فقال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا. بعدها بفترة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أم للمؤمنين. سيدنا عمر كان متضايق من سيدنا أبو بكر في الموقف ده، وهم طبعا صراحة ما بيعرفوش بقى لا يجاملوا ولا ينفقوا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فسيدنا عمر قابل سيدنا أبو بكر فقال له أبو بكر لعلك وجدت علي في نفسك يا عمر حينما عرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء. قال أجل، ما قالوش بقى لا ده انت حبيبي يا أخي والكلام ده كله، لا قال له أيوة وجدت على نفسي، وجدت في نفسي منك كنت متضايق. فأبو بكر راح بقى زي المسألة دي كلها بكلمة حلوة، قال أنا إني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها، عرفت إن النبي عايز يتجوزها، فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لا تزوجتها أنا. خدت بالك ايه السبب اللي خلاني ما ردتش عليك؟ ان انا مش عايز افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ام جميل كانت حريصه جدا انها ايه لا تفشي سر رسول الله، وكانت خايفه تقول اي كلمه قدام ام ابي بكر انها كانت لسه ايه ما سمعتش. الدرس الثالث، لما ابو بكر راح للنبي، النبي عمل معايا يا جماعه اول ما شافه كده متعور ومتورم وتعبان، قام راح واخده بالحضن وراح مقبله. اكيد كل واحد فينا مشتاق لحضن وقبله بالمنظر ده من النبي، صح ولا يا جماعه؟ لكن طب اسال نفسك بالله عليك، خلينا كده بقى صراحة مع بعض، اسأل نفسك أنا أستاهل إن النبي يحضني ويقبلني؟ طب على إيه؟ أنا عملت إيه عشان يحضني ويقبلني؟ طب أنت لو عايز النبي عليه السلام فعلا يحضنك ويقبلك، طب ما تقدم حاجة لدين الله، طب ما تتبع النبي عليه السلام، طب ما تحب النبي بجد وتنصر سنته، ويوم القيامة يقبلك على حضن وياخدك بالحضن ويقبلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. هاتي بالك رقم أربعة، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما نسيش أمه، فعز ما هو متورم وتعبان ومتعور وداخل والنبي خده بالحضن وباسه، انت اديتني نصيبي انا خدت حظ منك يا رسول الله، لكن امي بقى ما اقدرش اسيبها كده كفر، نفسي انها تخش الجنه. شوف قال له ايه، فقال له يا رسول الله هذه امي بره بولدها وانت مبارك، فادعوا الله لها وادعوها الى الله. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فاسلمت في التو واللحظه. انت اخبارك ايه مع امك وابيك؟ يا ترى لما شفتهم على معصيه يا ترى ذكرتهم بالله بس باللين وبالرحمه وبالادب؟ يا ترى فكرت ان انت في يوم الايام تذكرهم بالجنه وما في الجنه من نعيم مقيم، وتقول لهم والله يا امي انت وابويا والله انا نفسي ما اتحرمش منكم ابدا لا في الدنيا ولا في الاخر، انا مش عايز اعيش معاكم في الدنيا واتحرم منكم في الجنه، نفسي ابقى معاكم في الجنه. شوف قد ايه. وده بيذكرنا بموقف جميل جدا لسيدنا ابو هريره، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره جمع الحديث رواه مسلم، في يوم من الايام كان بيدعو امه للاسلام فتأبى عليه ترفض مش عايزه، بيقول فدعوتها يوما الى الاسلام فاسمعتني في النبي ما اكره، قالت كلمه وحشه جدا في حق النبي. سيدنا ابو هريره بيحب النبي اكتر من الدنيا واللي فيها، فرح للنبي يبكي فقال له يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها فاسمعتني فيك ما اكره، يا رسول الله الا تدعو الله لها كي يشرح الله صدرها للاسلام؟ فقام النبي وقال اللهم اهد ام ابي هريره. الله، شو بقى تخيل لو امك بقى مكان ابو هريره، واخد بالك مكان ام ابو هريره، والنبي دعا لامك وانت راجع البيت عشان تطمن بقى. فرجع ابو هريره واقدامه تسابق الريح، وصل لحد البيت لقى الباب مقفول، فسمع امه بتقول له على رسلك يا ابو هريره ما تدخلش دلوقتي. قال فسمعت خضخضه الماء، صوت حد كده بيتوضى ولا حاجه. قال ففتحت بعد ان عجلت بلبس درعها وخمارها، ثم قالت يا ابا هريره، هي كانت شديده شويه لكن المره دي بقى بتبتسم، ليه؟ وصلت الدعوه خلاص، قالت لك جاءت الهدايه من عند الله سبحانه وتعالى. فقالت يا ابا هريره، قال اجل يا امه، قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوه. يا جماعه في ساعتها عقبال ما ابو هريره وصل كانت المنحه الربانيه نزلت على قلب ام ابي هريره رضي الله عنها وارضاها فاسلمت. فعاد ابو هريره قال لك بقى طالما المساله ماشيه ناخد بقى حاجه ثانيه، فراح راجع للنبي في نفس الحديث، راح راجع للنبي عليه الصلاه والسلام قال ابشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعوتك واسلمت امي. فقال النبي خيرا الحمد لله. فقال ابو هريره يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. قال فدعا النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فما يسمع به مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول يا جماعة الأم والأب دول أغلى حاجة، أغلى حاجة بعد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم تحرص على أن أمك تبقى على طاعة وأبوك يبقى على طاعة، تحرص أن أنت تكون معهم في الجنة. بس بأنهي طريقة يا جماعة؟ ما في شباب لما بيلتزم بكل أسف، بقول بكل أسف، بينقل أحاسيسه غلط، بمعنى أن أنا التزمت خلاص بقيت ملتحي وما شاء الله مطبق سنة وبقرأ قرآن وبصلي، أم وأبي ما بيصلوش، يقول لهم أنتوا كذا وكذا وكذا ويشتمهم ويسبهم، بل بيصل أحيانا ويكفرهم عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. ده مش أسلوب يا جماعة، ده في النهاية دي أمك وده أبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أوسط أبواب الجنة يا جماعة؟ طب هي أبواب الجنة 8 أبواب فوق بعض، أوسط يعني ما فيش، لا لا لا، أوسط يعني أحسن، مش أوسط يعني أوسط باب وإلا كان يحتاج إن الجنة تبقى 9 أبواب، صح ولا لا؟ لا، أوسط يعني أحسن، أحسن وأجمل أبواب الجنة باب البر بتاع الوالدين، تخيل ده. فلما أنت تضيع باب من أجمل أبواب الجنة بسبب العقوق يبقى أنت كده ظلمت نفسك. وخد بالك ده من أسباب إحباط العمل أو حبوط العمل، عقوق الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العاق الوالدين، اوعى أمك وأبوك حبيبك لازم تاخد بإيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بإيه بقى؟ مش بإنك تقول لهم ده حلال وده حرام وده منكر وده كذا، لا لا لا، من باب إن أنت لما التزمت بقى عندك أحاسيس جميلة قوي، بقى عندك إحساس عالي جدا، حب لله ما شاء الله ملأ قلبك، حب للنبي صلى الله عليه وسلم، حب للقرآن، حب للسنة، حب لكل طاعة، فأنت تنقل لهم الأحاسيس دي. والله يا أمي لو تعرف الإحساس الجميل والفرحة والسعادة اللي مالي قلبي. عارف يا أمي أنا لما بقف في الصلاة بتخيل فعلا كأني فعلا بأناجي ربي، مش ربنا اللي قال كده؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني، وهكذا بحس أنها بناجي ربنا. يا أمي تخيلي كده يا أمي لما بعض أطبق سنة من سنة النبي عليه السلام، بتخيلي أمي كأني النبي واقف قدامي بيأمرني، إيه رأيك يا أمي ما تفسكيش تبقي مع النبي في الجنة؟ آه نفسي يا ابني. طب ليه لأ؟ طب ما تحرميش نفسك، طب بالله عليك تعالي بس توضي، ما بعرفش تعالي أعلمك، ومش عيب يا أمي إن أنا أعلمك أو أنت تعلميني، طب تعالى يا بابا بس نفسي مره تيجي معايا المسجد، تعالى نخش بيت ربنا عشان نفسي ربنا يجمعنا، نفسي ما تحرمش منك، اصل بحبك، اعمل ايه؟ ونقله الاحاسيس. لو بتعامل امك وابوك معامله حلوه بنسبه 100% لما تلتزم خلي الجرعه زياده، خليهم يحسوا بالفرق، خلي المعامله 200%. يعني وانا اديت مثل قبل كده لما كنا في امريكا كان في شاب يهودي اسلم، فلما اسلم فامه يهوديه وابوه يهودي لسه ما زالوا على الديانه وكانوا متزمتين جدا، فاحد المشايخ بيساله بيقول له يعني انت لما اسلمت ابوك وامك ما زالوش؟ قال له ابدا، بالعكس ده امي كانت فرحانه جدا جدا. قال له طب هم فين موجودين؟ قال له لا ابويا مسافر وامي موجوده. قال له طب خلاص هاتها يعني يمكن ربنا يكرمنا ويكون سبب في الاسلام يعني. جت ثاني يوم يهوديه يا جماعه، جت ثاني يوم لابسه الخمار، فالشيخ استغرب فبيقول له هي امك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش، بس هي لقت ان عيب، عيب ان هي تيجي تقف قدام شيخ مسلم وهي معاريه شعرها. انا اهدي هذا الكلام للمسلمه اللي خارجه بشعرها، شوف قد ايه، ودي يهودية بتستحي من الشيخ ومسلمة ما تستحيش من الله، حاجة صعبة قوي. فالمهم فجاءت إليه فالشيخ سألها قال لها بالله عليك أنت مش زعلانة أن ابنك أسلم؟ قالت له بالعكس ده أنا فرحانة جدا ونفسي أن هو يفضل على الديانة دي. قال لها ليه؟ قالت له أنه قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وكانش بيسمع كلامي وعمره في حياته ما احترمني، فوجئت مرة واحدة لقيته داخل عليا بيخبط وبيقبل إيدي وبيقبل راسي وبيقول لي أنا تحت أمرك يا أمي اللي تأمري بيه، أنت جنتي وناري، أنا عمري في حياتي ما هزعلك. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ قال لها اسلمت. قالت له حلو قوي الدين ده جميل خليك عليه، خد بالك يعني سبحان الله. ادي يا جماعه الصوره الجميله، الصوره الجميله اللي احنا عايزين ننقلها ان احنا فعلا نحسس الناس قد ايه الاسلام حلو، قد ايه هي دي اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مش مساله انا التزمت كشمها، المشكله يلتزم يعتقد ان التكشير ده هو الخشوع. لا يا جماعه، فرق بقى بين الخشوع وبين التكشير. الخشوع ده في القلب، خد بالك، والتكشير ده خلق، خلق. لا انا لازم اكون بشوش. كان النبي مش اسوتنا هو النبي، مش قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. لقد كان لكم، خد بالك بقى لفظ الايه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. طب ليه ربنا ما قالش لقد كان لكم في قوه رسول الله او في شجاعتي او في كرمي او في عبادتي او في بذل؟ قال لك لا، كل حاجه، كل حاجه في النبي لنا فيه القدوه والاسوه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوف النبي والله لما تدرس أخلاق النبي إن شاء الله نعملوك هنا في قناة المجد دروس يعني حوالي 30 درس عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، كل درس نتناول فيه خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هتشوف قد إيه والله لو قرأتم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تمشي تكشر في وش حد، لا يمكن تتعامل مع حد بغلظة، هتلاقي قلبك ده مليان رحمة. حتى وانت بتدعو الناس يا أخي ما بتنظرش للناس على ان هم ناس عصاة وانت بقى الطائع اللي من برج عالي انت العالم وهم الجهل، بالعكس ده الداعية هو اللي محتاج للناس مش هم اللي محتاجين له. ليه؟ هديك مثل، سبحان الله صلى الله عليه وسلم، انت عارف لو ربنا قدر لك الهداية، ربنا قدر ان يسيب من الناس رب خلاص الهداية تنزل عليه النهاردة ان شاء الله، فلو ربنا قدر لك الهداية يبقى انت هتهتدي على ايدي او على ايد غيري، لكن انا بقى عشان نفسي ربنا يكرمني بحسنات زياده محتاج ان ربنا يهديك انت على ايدي انا، يبقى مين اللي محتاج لمين؟ الداعي هو اللي محتاج المدعو، صح ولا لا؟ لو نظرت من المنظور ده هتلاقي نفسك فعلا بتذل نفسك لاخوانك المسلمين، اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، هي دي المساله. الحاجه الثانيه ان انا لما بنظر لك على اني لو انسان مثلا بعيد عن طاعه ربنا ده مريض يا جماعه، طب في واحد دكتور بيروح له مريض مرض بدني اول ما بيشوفه بيمسك السكينه ويشق بطنه وخلص؟ طبعا لا، هو بيعمل ايه؟ بيكشف عليه وبيديله مثلا حبايه او بيديله مرهم او حاجات بسيطه جدا. اخر حاجه بقى المشرط، صح ولا لا؟ ففي ناس بتستعمل المشرط على طول، ما ينفعش، لا لازم الدعوه الرحيمه كده، ولازم تفتكر وتتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اوعى تنظر للناس ان هم عصاه وانت طائع، انت ما اتولدتش طائع، خدت بالك؟ انت ياما كنت في معاصي وياما وكلنا اصحاب ذنوب طبعا، محدش فينا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، والعصمه دفنت يوم ان دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تتعامل مع الناس تتعامل برحمه ورأفه، تبقى مشفق عليهم، تبقى الانسان اللي شايفه بيزني بذنوب كتيره جدا وانت بتعامله مش قرفان منه، لا انا مشفق عليك، خايف عليك من النار، نفسي اخد بايدك للجنه، نفسي ربنا يجمعنا واياك في الجنه. ولذلك حتى لما تدعوه ادعو كده ايه بلين ورحمه، وسيب الباب مفتوح. افرض ما استجابش، ما هو خد بالك ما انتش يعني مقنع اكتر من النبي على سبيل، النبي دعا ناس كتير وما استجابوش، انت تدعوه ما استجابش، طب يا اخي امسح على صدره كده وربنا يبقى فيك، ما تنسانيش من دعائك وانا كمان مش هنساك من دعائك، وسيب الباب موارد، ربما يجي واحد غيرك يدعوه ويكون عنده ما شاء الله حجه وعنده طريقه مقنعه احسن منك، فيكون سبب في هدايتي ويكون كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف موقف تاني، سيدنا ابو بكر وحبه للنبي ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن ابي طالب بيحكي لنا الموقف ده، بيقول ايه؟ بيقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذته قريش، فهذا يشبأ وهذا يتلتل، ده يخبطه وده يزق وده يعمله، والنبي واقف صلى الله عليه وسلم قال فما استطاع أحد أن يتقدم من النبي أو يقترب إلا أبو بكر، هو الوحيد اللي قرب، فرح دفع المشركين يمنة ويسرى ويخبط ده ويضرب ده، ثم يصرخ ويقول أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله؟ فعلي بن أبي طالب كان بيحكي الكلام ده وكان عليه بردة، فنزعها وظل يبكي يبكي حتى بلل لحيته بالدموع، ثم قال له أنشدكم بالله، بكلم الصحابة، أبو بكر أفضل أم مؤمن وآل فرعون؟ فسكتوا، فقال أخبروني، فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون، فهذا رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، رضي الله عنه وأرضاه. نفس الموقف حصل كما في حديث الرواية البخاري عن ابن عمر أنه ألف، نفس الموقف حصل، وجاء عقبة بن أبي معيط وأخذ يهز النبي وخنق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فضرب عقبة بن أبي معيط وقال ويل لكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. حياة مواقف حب سيدنا أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كتيرة جدا جدا يا جماعة وشيقة، لكن المواقف دي كلها إن شاء الله هنشوفها من خلال يعني سرد سيرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. تمر الأيام يا جماعة ويبدأ مرحلة الإيذاء الشديدة جدا للصحابة، طبعا انت عارفين الصحابة تعرضوا لإيذاء فوق ما تتخيل، يعني كانوا يضربوا وكانوا يعذبوا وكانوا يطردوا وكانت تؤخذ أموالهم وكانوا يقتلوا، يعني إيذاء فوق الخيال، لدرجة ان سيدنا بلال كانت توضع الصخور والحجارة العظيمة فوق صدره رضي الله عنه وارضاه، فكان يصرخ ويقول أحد أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد. خباب بن الأرط يا جماعة رضي الله عنه وارضاه، يعني لا تتخيل ان هو كان ينام على الفحم المتولع ده، فكان لا يطفئ الفحم الا ودك شحم ظهري، الدهون اللي بتنزل من ظهره من كتر الفحم كانت هي اللي بتطفئ الفحم، تخيل. فسبحان الملك كانوا بيعذبه عذاب شديد، لدرجه ان سيدنا خباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري، فقال يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا؟ فقام النبي مغضبا وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. استرسل في الكلام عن مرحلة الإزاء بعد الفاصل إن شاء الله. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا بجيل طاب منبته لما في ظل. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية بنرجع يا جماعة لقصة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن سيدنا أبو بكر في الفترة دي كانت مرحلة إزاء شديدة جدا على الصحابة، وكان سيدنا أبو بكر من أصحاب القلوب الرحيمة، لأن هيجينا دلوقتي في المناقب بتاع سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. والفعل ما كانتش الرحمة مجرد كلمة بتخرج من فم أبي بكر، بل كانت قول وفعل ويعني وتفاعل مع الأحداث التي تحدث للناس من حوله. سيدنا أبو بكر معدي يا جماعة والصحابة بيتأذوا إزاء شديد جدا. كان من ضمنهم زي ما قلنا سيدنا بلال رضي الله عنه، كان بيعذب عذاب شديد، وكان الكفار كانوا يقولون لبلال: لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد. مع إن ربنا رخص لهؤلاء المسلمين المستضعفين في هذا الوقت إن الواحد فيهم لو قال كلمة الكفر من وراء قلبي، طالما إن قلبه مطمئن بالإيمان فيجوز من أجل أن ينجو من هذا العذاب، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، واخد بالك؟ لكن سيدنا بلال لم يأخذ بالرخصة بل أخذ بالعزيمة. ليه؟ قال: كانت أغيظ لهؤلاء المشركين أن أقول لهم كلمة أحد أحد، ولو أعلم كلمة أغيظ لهم من أحد أحد لقلته. خدت بالك؟ لذلك ما هو بعد ما نجاهم الله عز وجل بعد ذلك كان الصحابة بيسألون: أما كنت تشعر بالعذاب؟ ما هو برضه يا جماعة ما سيدنا بلال ده بشر، ازاي يتحمل هذا العذاب الشديد يعني؟ واخد بالك؟ فقال: والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أعد أشعر معه بأي عذاب. يا سلام، هي دي المسألة، إن الإيمان يا جماعة فعلا بيعمل من الإنسان أو يصنع من الإنسان إنسان تاني خالص. سيدنا أبو بكر يا جماعة لما عدى من قدام سيدنا بلال وهو بيعذب، كان ممكن يكتفي بأن هو يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله عز وجل أن يعافيه أو أن يخلصه من أيدي المشركين. ما عملش كده بس يا جماعة، سيدنا أبو بكر تفاعل تفاعل إيجابي، لأهل يعذب هو ومجموعة من الصحابة على طول جري صف التجارات وجمع الأموال وبدأ يشتري هؤلاء العبيد والأرقاء ويعطيهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. راح يشتري سيدنا بلال من مين؟ من الكبار اللي كان يملكه اللي هو أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، خد بالك. فسيدنا أبو بكر بيقول له: أتبيع بلالا؟ قال أمية: أبيعه، لا خير فيه، خلاص ده سبق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا ما يلزمنيش. قال: بكم؟ ففي الوقت ده كان العبد يباع بأوقية من ذهب. أم أمية بن خلف حب يعقبها بقى، حب يزود شوية عشان إيه سيدنا أبو بكر ما يقدرش يشتريه، قال: ده 10 أواقل من ذهب. فوجئ بقى بحاجة ما كانش يتخيلها، لقى سيدنا أبو بكر رحمة الله عليه 10 وقيات ذهب ومدهب. قال له: إيه ده؟ تبيع أو تشتري بلالا ب10 أواقل من ذهب؟ قال: أجل. فاشتراه. فأمية بن خلف وهو بقى سيدنا أبو بكر ماشي قال: يا أبا بكر والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا. سيدنا أبو بكر راح بقى غيظ بقى بس في حاجة تانية، قال: والله لو أبيت أنت أن تبيع بلالا إلا ب100 أوقية لاشتريت بلالا. سيدنا بلال غالي عندنا قوي، خدت بالك؟ شوف قد إيه، شوف مقياس بقى. سيدنا بلال كان عنده أمية بن خلف قد إيه، وعند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني شيء طبعا فوق الخيال. المهم سبحان الملك، يعني ناخد من الحتة دي درس مهم جدا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. يا جماعة احنا لما بنسمع عن آلام المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي كل الأماكن ديت، احنا موقفنا ايه كمسلمين؟ احنا هل يا ترى تمتمنا بكلمات كده وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله وربنا نجيكم وخلاص، ولا تفاعلنا مع هذه المواقف وساعدنا أخواننا. يا جماعة من خلال المصارف الشرعية اللي مفتوحة في أي دولة مسلمة فيها إيه لما تاخد جزء من مرتبك وتبعته لإخوانك في فلسطين أو في العراق أو في أي دولة من خلال مصرف شرعي ومصرف على يعني يقام على عين الدولة نفسها، خدت بالك؟ فيها إيه لما تساهم في إعانة إخواننا من المنكوبين في زلزال باكستان؟ فيها إيه لما تدعم مشروع زي مشروع إنشاء مستشفى سرطان الأطفال في مصر؟ إيه المشكلة ما كل ده صدقة جارية وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. بيبقى موقفنا موقف إيجابي مع أي حدث يحدث في بلاد المسلمين، وأي ألم بيتألمه أي مسلم جمعه ألمين إحنا. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سيدنا أبو بكر يا جماعة أعتق عدد كبير جدا جدا من المسلمين من أصحاب النبي عليه السلام، راح أبوه معترض عليه، قال يا بني إني أرى أنك تنفق مالك على إعطاق عبيد ضعفاء، فيعني أرى أن تنفق هذا المال في شراء عبيد يعني أقوياء ينفعونك في يعني في العمل والتجارة وكذا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه يا أبتاه إنما أريد ما أريد، أنا ما بفكرش أصلا إن أنا أشتريهم عشان أشغلهم ولا أخذ من الله فلوس، أنا أريد وجه الله سبحانه وتعالى. فقام عدد من المنافقين وقالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، يعني سيدنا بلال قدم له معروف قبل كده فحب سيدنا أبو بكر يرده له، فسكت أبو بكر لأن المخلص يعمل في صمت. فتولى الله عز وجل الرد، فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يا جماعة سبحان الله، رغم العذاب اللي كان بيشوفه الصحابة كانوا سعداء جدا. أنا بتعذب في سبيل مين؟ أنا مش بتعذب عشان منصب أنا بجري عليه، ولا عشان عضوية في مجلس الشعب، ولا عشان لقمة عيش، ولا عشان فلوس، ولا عشان مش عارف إيه. أنا بتعذب عشان ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أحد الأئمة من التابعين كان حصل له موقف طريف جدا بس بعد ما صلى على حبيبك برضه صلى الله عليه وسلم. خدوه مرة في أحد السجون وقعدوا يعذبوا فيه أحد الأئمة، فمن شدة العذاب أقعد مش قادر يقوم خالص. فالراجل الشرطي الكبير بتاعهم فقال له اذهب إلى يعني الزنزانة بتاعته كده، قال له ما أقدرش مش قادر أقوم. فراح منادى على العسكري قال له شيله على كتفه وطلعه على الزنزانة، فشاله على كتفه كده وحط الإمام ده على كتفه كده. فالإمام أول ما لقى نفسه إيه راكب فين؟ فوق كتف الراجل ده، فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دعا دعاء ركوب الدب واخد بالك. فالمهم يعني درس برضه التاني اللي احنا ناخده من موقف سيدنا أبو بكر، قد إيه يا جماعة الإنسان لما بينفق ما بيبصش هو أنفق قد إيه. أنت بتنظر لحاجة واحدة بس، إن ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن النبي أقسم على ذلك حديث رواه الترمذي بسند صحيح. لو كنت مصدق النبي خليك على يقين بالكلام ده. النبي بيقول طب والنبي يا جماعة لو ما أقسمش هو صادق ولا لا؟ طب ولما يقسم أخطر يعني؟ ده النبي هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. كل إن النبي يقسم مش بيقول لك عشان تصدقه، لا أنت مصدقه مصدقه، بس عشان يزود اهتمامك بالحتة ديت ويخلي اليقين في قلبك عالي. قال النبي ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة في الثلاثة هي أكتر حاجة شغل الناس، قال ما نقص مال عبد من صدقة. ما تخافش والله، والله لو معك 100 جنيه أو 100 ريال وبتنفق منه 10 اللي بقى ما بقاش 90، لا البركة بإيه؟ بتدب في هذا الشيء، بيبقى 90 دول مثلا بمقام 700، بمقام 900، بمقام 9000، بمقام مليون، ما أنت لا تدري. البركة من عند الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فأنت لو عايز تبقى يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، إيه رأيك تحب؟ ما أكيد كلنا نحب ربنا يجمعنا وإياكم في ظل عرش الرحمن. يا جماعة ده الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، دي مآسي يا جماعة. والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. الموقف صعب جدا جدا، ربنا يجينا وإياكم في اللحظة دي. أنت ممكن تكون في ظل عرش الرحمن بإيه؟ ده عمل بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. من ضمنهم يا جماعة من ضمنهم مين؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. خد بالك، فمر كده لله، طلع من جيبك وما تعدش، ودي الفقير، ادفع في مستشفى سرطان الأطفال، ادفع في أي مشروع خير، في دار أيتام، لأي حد يا جماعة من الفقراء. واعمل بقى حسابك إنك في الوقت ده تستحضر إن يا رب اجعل الصدقة دي سبب دخولي في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر يا جماعة الحقيقة كانت مواقفه يعني سبحان الله، ما تقدرش إن أنت تقول أنا يعني أتعجب من أي موقف. كل المواقف اللي عملها في حياته مواقف تثير الدهشة، الإنسان فعلا مش ممكن ده إنسان يعني كان في قلبي من اليقين ومن الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير رضي الله عنه وارضاه. كان أمة في رجل وكان رجلا في أمة رضي الله عنه وارضاه. لما تتكلم عن سيدنا أبو بكر تحس إن حياته استوعبت الرسالة كاملة في أي مجال من مجالات الخير أو الطاعة أو العبادة أو البذل أو الجهاد أو العطاء أو إنكار الذات أو أي حاجة تجد أبو بكر في المقدمة، لازم تلاقيه في المقدمة رضي الله عنه وارضاه. كان ولم يكن نبيا ولكنه كان يعمل بعمل الأنبياء رضي الله عنه وارضاه. عشان كده هو أفضل مسلم على وجه الأرض بعد النبي محمد هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان دائما يا جماعة يؤخر نفسه ويقدم غيره، كان لا يرى لنفسه حظا أبدا أبدا، كل اللي يهمه تبليغ دعوة النبي عليه السلام، حماية النبي، إن هو على قد ما يقدر هو يقدم أي شيء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. ما كانش له حظ في أي حاجة، حتى في الزعامة، حتى في الزعامة لما كان الرجل الثاني بعد النبي عليه السلام، ورغم ذلك كان لا يقدم نفسه على أحد. بل حتى لما مات النبي عليه السلام سيدنا أبو بكر حب يبيع مين يا جماعة؟ حب يبيع سيدنا عمر أو سيدنا أبو عبيدة، ورفض إن هو يبايع، لحد ما سيدنا عمر قال لا بل نبايعك أنت، أنت اللي تبايع. لكن سيدنا أبو بكر ما كانش عايزها خالص والله، ولا كان لي أي غرض في لا رئاسة ولا خلافة ولا زعامة رضي الله عنه وارضاه. لما تبص حتى في حظ نفسه في الراحة، في راحة الجسد، راحة الإنسان، لا تجد له أي حظ في ذلك. حياته كلها أوقفها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. أول ما ظهر لسه حكين الموقف لما ضرب رضي الله عنه وارضاه لحد ما وشه تورم ونزفت الدماء، فين الراحة؟ هو عارف أنه يتضرب وعارف أنه يتأذي، ورغم ذلك لا يؤثر لنفسه راحة أبدا. هو أهم حاجة أن يجهر بكل ما أوتي من قوة بأن يعرف الناس يا جماعة احنا كلنا عايزين نبقى مسلمين لله، عايزين نبقى موحدين، عايز يبلغهم اللذة اللي كان حاسسها رضي الله عنه وارضاه. لما خرج يهاجر مع النبي، لسه جاي الكلام عن الهجرة، لما خرج يهاجر مع النبي هو عارف يقينا ان النبي مطلوب للقتل، عايزين يقتلوه، وهو خارج مع النبي يعني هو كمان هيتقتل، ورغم ذلك كان اسعد انسان وقال للنبي وهو يبكي من الفرح الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. في حد في الدنيا يبكي لانه عارف انه خارج يتقتل؟ انا مش مهم عندي اتقتل ولا، المهم ان انا اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. تشوفوا مثلا في غزوة بدر الكل ما قدرش يقرب من النبي في غزوة بدر، والوحيد اللي وقف في حراسة النبي هو ابو بكر، لان النبي كان مطلوب هيتقتل، فابو بكر خايف على النبي، فهو الوحيد اللي وقف ومسك سيفه وبقى ايه واقف جنب عريش النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض اولاده كلهم للخطر، اولاده كلهم كان ممكن يتقتلوا، والفعل ضربت اسماء ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر، خدت بالك؟ فكان ملوش اي حظ لا في راحة نفسي ولا في مالي، حتى فلوسه ما كانش ليه أي حظ. يا جماعة هذا الإنسان لما تقرأ في آيات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله تعلم أن الإنسان أصلا جبل على حب المال، ربنا قال كده وتحبون المال حبا جما. شوف اللفظ ده عامل إزاي، يعني الإنسان بيحب الفلوس فوق ما تتخيل، درجة أن في ناس بتضحي بكل حاجة عشان الفلوس، ناس تضلع فرصة، بيبيع ضميره، يشهد شهادة زور، يكذب، ينافق، يعمل أي حاجة من أجل إيه؟ الدراهمات، ناس تضلع عفو والعافية، مع أن ربنا قال إيه؟ قال لي النبي عليه السلام وأنذرهم، أنذر هؤلاء الناس وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اللي انتوا شغلكم عن ربنا الدنيا، قال جل وعلا إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فالإنسان أصلا جبل على حب المال. الصديق بقى رضي الله عنه وارضاه كان يستمتع ببذل المال، عمرك شفت حد بيستمتع ببذل المال؟ أهو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يشعر بمتعة ولذة شديدة جدا في الإنفاق، يحب يطلع، واليد العليا خير من اليد السفلى رضي الله عنه وارضاه. زي ما قلت لك في بدايه الدرس اللي فات ان الزعامه في قريش كانت في 10 قبائل، كان من ضمنها بنو تيم. بنو تيم كانوا مسؤولين عن ايه؟ عن الديات والمغارم. ايه الديه؟ انت قتلت واحد هتدفع ديه، طب معيش يعمل ايه؟ يروح لبنو تيم، واللي مسؤول عن الموضوع ده كان ابو بكر، كان يتوسط له عند قريش عشان ايه؟ عشان مساله دفع ايه؟ دفع الديه. واحد عليه دين كان ابو بكر هو اللي يتوسط له ويجمع له المال، عشان كان عنده حب ايه؟ البذل والعطاء وحب خدمة الناس، ودي كانت أخلاقه قبل الإسلام، فما ظنك بأخلاق أبي بكر بعد الإسلام رضي الله عنه وارضاه. لأن هذا هديك مثال كمان ثاني بس بعد الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر يا جماعة في بداية البعثة كان معاه فلوس قد إيه؟ هو كان عنده مشاريع أصول ثابتة، اللي أنا بكلمك عنه دي الفلوس اللي كانت معاه مش المشاريع نفسها. كان معاه 40,000 درهم، أنفق 35,000 درهم على خدمة الدعوة، خد بالك، وساعة الهجرة هينفق 5,000 اللي باقيين، ولما بقى خليفة كانت ثروته صفر، ولما مات كان عليه 6,000 درهم. ايه رأيك واحد زي ده ممكن يكون بيحب الفلوس؟ لا يمكن يا جماعة ابدا، خلى حياته كلها وماله كله لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة يا جماعة لما كان حد يسلم من خارج مكة لما كان ينزل مكة كان لازم ينزل في ضيافة أبي بكر، زي ما حصل وذكرنا قبل كده في قصة سيدنا أبي ذر الغفاري لما أعلن إسلامه أمام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سأله من أين أنت؟ قال من غفار. أبو بكر قال له خلاص فهو ضيفي، بس أي حد يسلم جاي من بره مكة لازم ينزل في ضيافة أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك بقى لي حق يسمع كلمتين حين دول من النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا يد، يعني معروف، إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر، إلا الوحيد اللي مش عارفين نكافئه أبو بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنا ما أقدرش أكافئ أبو بكر، اللي يكافئه هو الله سبحانه وتعالى. حديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، أكتر من ربنا نفعني به هو مال إيه؟ أبو بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، ده أنا ومالي تحت أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة يا جماعة من كثرة انفاق سيدنا أبو بكر، تخيل لم يبقي معه أي شيء، ما خليش أي حاجة. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، سيدنا عمر بقى اللي بيحكي الحديث ده. سيدنا عمر بيقول إيه؟ ندبنا النبي يوما للصدقة. يعني إيه ندبنا؟ يعني لم يوجب علينا، ما قالناش لازم تدفعه، قال يعني لو حد عايز يتصدق يتصدق. قال عمر: فوافق ذلك عندي مال، أنا بصيت كده كان مثلا كان في زرع طلع مش عارف إيه، باع بقى معاه فلوس، قال فوافق ذلك عندي مال. عمل إيه سيدنا عمر؟ كان معاه مثلا 10,000 دينار، هياخد منهم كام؟ 5 دينار 100 ألف، لا خد نصف المال، فأخذ نصف المال وقال: اليوم النهارده بقى هو ده التحدي الحلو، التحدي في الطاعة والخير. يعني كان عمره ما قدر يسبق سيدنا أبو بكر في أي طاعة، فنفسه يسبق عمر، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوم المرة بقى بالنفس. قال فذهبت، طبعا رايح فرحان بقى، قال طبعا لا يمكن حد يفكر ياخد نص ثروته ويحطها في حجر النبي. قال فوضعت نصف المال في حجر النبي، فقال النبي: يا عمر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ لو واحد غير بقى سيدنا عمر كان قال له ده أنا خلصت فلوسي واستلفت وعملت وبعت حتة الأرض وخليت الست خلعت الغوايش وعملت، لكن لا، هم صرحة رضي الله عنهم، يعني تعلموا الصدق من النبي عليه السلام. قال: يا رسول الله تركت لهم مثله، أنا قلت لك النص وسبت لهم النص. قال عمر: فوجدت، أنا بقى فوجئت بحاجة حصلت أنا ما كنتش متخيلة، فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي، فقال له النبي: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك من كلمة سيدنا عمر لما قال إيه؟ فوجدت أبا بكر إيه؟ قد سبقني، لأن كان ممكن سيدنا عمر يحط نص الفلوس فيجي أبو بكر بعد يقول إيه؟ لا أزود بقى، أما أنا حاطط إيه؟ الفلوس كلها، لا سبقني من غير ما يفكر مين هيجيب ومين مش هيجيب، أنا أخذ فلوسي كلها وحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمن المواقف الجميلة برضو اللي توضح لك إنه ما تركش لنفسه أي شيء، حديث جميل هو مسلم، إن في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر قاعد في بيته يا جماعة اللي كان معه 40,000 درهم، خدت بالك؟ قاعد في بيته ما فيش في بيته لقمة عيش، لقمة خبز لسيدنا أبو بكر، وتخيل يخرج من بيته في التلت الأخير من الليل، يعني سبحان الله جعان جدا مش قادر. فخرج لقى مين خارج؟ لقى سيدنا عمر وخباء أو لقى النبي عليه السلام، فقال للرسول عليه السلام: يا رسول الله ما الذي أخرجك في تلك الساعة؟ قال: الجوع يا أبا بكر، النبي خارج سيد ولد آدم يا جماعة، عشان بس يعني اللي النهاردة مش لاقي شغل مثلا شهر ولا شهرين ما يقسم الدنيا واللي فيها يا جماعة، المسألة أبسط مما تتخيل، طالما الحمد لله بتاكل وبتشرب وبتعبد ربنا وعايش الحمد لله مستورة، أحسن يعني من أنك أنت تبيع دينك عشان دراهم معدودة لا تساوي أي شيء في هذا الكون سبحان الملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أخرجني الجوع يا أبا بكر. قال: وأنا يا رسول الله ما أخرجني إلا الذي أخرجك، أنا كمان جعان شويتين بقى مين يجي؟ سيدنا عمر. قال: يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذا الوقت أنت أبو بكر؟ فقال: ما الذي أخرجك أنت يا عمر؟ فقال: أخرجني الجوع. فقال النبي: وما أخرجنا نحن إلا الجوع. وهو يعملوا إيه؟ فراح النبي إيه؟ راح مخبط على باب واحد من الصحابة، كلام أصحاب الملك يعني شيء غريب جدا يا جماعة. فالمهم طبعا في الرواية بتقول إنها الكلام ده كان بالليل، والرواية بتقول إنها كان بالنهار، والحقيقة الراجح من الكلام إنها كانت بالنهار. فالمهم راح مخبط على واحد من الصحابة، الصحابي ده جاء في رواية الترمذي بسند صحيح إنه أبو الهيثم ابن الطيهان اللي تكره أسرته بقى في بيعة العقبة الثانية، موقفه الجميل. فالمهم فخضت النبي عليه الصلاة والسلام لقى زوجة أبو الهيثم هي اللي فتحت، قالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أين زوجك؟ قالت: هو الآن يعمل في النخل. فراحت من الدير راح جاي. قال: والله ما أعلم أحدا اليوم أكرم أضيافا مني، يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يد الهنا ويد السعادة. فالمهم فراح عشان إيه؟ يجيب للنبي عليه الصلاة والسلام اللبن والتمر والرطب، وحطهم قدام النبي قدام أبي بكر وعمر خد بالك، وراح عشان يذبح في ساعتها بقى حاجة ياكلها ايه النبي عليه الصلاة والسلام ياكلها ايه أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لو عندك شاب تحلبها تنفع أولادك وزوجتك، اوعى اوعى ايه اوعى تذبح، اذبح لنا حاجة تانية يعني. فذبح شاة ثم شوى نصفها وطبخ نصفها ووضعها أمام النبي وأمام أبو بكر وعمر فأكل النبي. بس قبل ما يأكل عمل حاجة جميلة أو بس ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أخذ النبي قطعة لحم ووضعها في رغيف وقال خذ هذه وأرسلها إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ 3 أيام. النبي ما ينساش أبدا أولاده، النبي ما ينساش حبيبه ولا أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالمهم بدأ يأكل النبي عليه السلام، وأكل أبو بكر أكل عمر، وبعد ما أكلوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن يومئذ عن النعيم، هتتسألوا عن النعيم ده يوم القيامة إن شاء الله. ده بإيه يا جماعة؟ حتة لحمة وشوية تمر وشوية لبن، من النظر اللي بتحط له 20 صنف على المائدة وهو حاسس إنه محروم وإن ربنا يعني ما ادالوش النعم اللي هو كان بيتمناها، ويا بخت مش عارف فلان ويا بخت علان، ويقعد ينعي حظه ونسأل الله العفو والعافية. عشان كده ربنا قال وقليل من عباد الشكور، قليل يا جماعة لما نلاقي حد بيشكر ربنا، يا جماعة ده الشكر ده هو مظنة المزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر بقى مش انك انت تبوس ايدك وش وظهر وخلاص، لا مش هو ده الشكر يا جماعة، الشكر ده انواع كتيرة جدا، يعني 3 أنواع: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. شكر القلب يعني ايه؟ يعني لو جات لك نعمة تعترف من جواك ان دي نعمة، خدت بالك؟ ولما تعترف انها نعمة تعترف انها من عند الله مش من عند حد. لو حد ادها لك ده سبب، والنبي عليه قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، خدت بالك؟ طيب اذا تعترف ان دي نعمة وانها من عند الله وانها تستوجب عليك الشكر. ولذلك في حديث البخاري اللي بتاع سيد الاستغفار النبي بيقول ايه في وسط الحديث؟ ابوء لك، يعني اعترف، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فانه لا يغفر الذنوب الا اذا اعترف ايه؟ اعترف بايه؟ بالنعمة. دي حاجة، ده شكر القلب. طب شكر اللسان، ان انت تتحدث بالنعمة دي، واما بنعمة ربك فحدث، ده انا الفقير اللي ربنا اغناني، انا الجاهل اللي ربنا علمني، انا الضعيف اللي ربنا قواني، انا المريض اللي ربنا شفاني، انا الاعزب الذي زوجني الله، ربنا هو اللي رزقني بالزوجة، انا الذي لم يكن عندي ولد فرزقني الله بالولد، انا وانا وانا. وتقعد تتذكر يا جماعة، ده كان من ضمن الحياة اللي كان السلف بيعملوها، كان الواحد فيهم يقعد مع نفسه كده ويفضل يتذكر نعم ربنا عليه، يقول يا رب أكرمتني بكذا لك الحمد، وأنعمت علي بكذا فلك الحمد، ويقعد يشكر ربنا يا جماعة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى شكر إيه؟ باللسان. وشكر بالجوارح والأركان، يعني إيه شكر بالجوارح والأركان؟ توضحها الآية، اعملوا مش قولوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام كما شهد له سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، خدت بالك؟ ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه السلام كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تفعل بنفسك هكذا؟ فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب غفر لي ما تقدم وما تأخر ما شكروش، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو ده شكر الجوارح والأركان يا جماعة، محتاجين نحن فعلا نعرف إزاي نشكر ربنا. سيرة سيدنا أبو بكر الصديق حياة سيرة عطرة ومليانة، تعالوا نشوف نعيش كده في عجالة سريعة كده في الدقيقتين الفاضلين مع شيء من مناقب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس، أفعل تفضيل ما فيش حد زي سيدنا أبو بكر، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام. الله، شوف بقى سبحان الله. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. شوف كلمة أرحم أمتي بأمتي، كلمة كده تحس كده إيه يعني قد إيه سيدنا أبو بكر ده قلبه كان مليان رحمة لكل من حوله رضي الله. ولذلك لما تجمع بين الحديث ده بين أرحم أمتي بأمتي وبين الحديث الثاني إنما يرحم الله من عباده الرحماء، اجمع الحديثين دي كده تحس إن أكتر واحد سيفوز برحمة الله بعد الأنبياء والمرسلين يوم القيامة هو أبو بكر، أكتر واحد يحظ من رحمة الله. ليه؟ لأنه أرحم أمتي إيه؟ بأمتي. ودي زي دي، وهي المسألة كده يا جماعة، ارحموا، خد بالك ترحموا ارحموا ايه؟ ترحموا، واغفروا يغفر لكم. عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. هي كده بالبلدي، هي دي، هو ده الفهم اللي لازم يفهمه الانسان. مهما كان عنده قدره وعلى ويقدر يظلم العباد، لا ارحم، ارحم عشان ربنا يرحمك. على قد ما انت نفسك تنهل من رحمه الله، خلي الناس تنهل من رحمتك. انت عبد، لكن ممكن تظلم وممكن تجور وممكن تاذي وممكن تعمل، خصوصا لو كان لك سطوه او لك منصب او غير ذلك. خدت بالك؟ ارحم الناس واعف عن الناس، ربنا يعفو عنك. ترحمهم يرحمك، تغفر لهم، عملوا لك حاجه اساءوا اليك فانت بتسامحهم، لما تسامحهم هم يسامحوك. اذكر اخ كان مره واحد ظلمه اتسبب في سجنه وضيع ماله وزوجته اتطلقت واولاده اتشردوا ودخل السجن بسبب واحد. في يوم من الايام ربنا يجمع الاثنين في بيت الله الحرام وهم بيطوفوا حوالين الكعبة، الاثنين بيعتمروا. فالراجل الظالم حس بكمية الظلم الرهيب اللي عملها لهذا الإنسان، فقرب له جنب الكعبة قال له بالله عليك تسامحني. قال له أبدا ما أقدرش، ده أنت سجنتني وشردت ولادي وزوجتي طلقت وضاع كل حاجة حلتي، أسامحك إزاي؟ وبعدين راح مفكر كده وقال له ولا أقول لك، أنا مسامحك لله عشان أنا نفسي بتمنى أن ربنا يسامحني، فلو سامحتك هو هيسامحني، وانا ارجو ان ربنا يسامحني يوم القيامه مقابل ان انا سامحتك. فيعني شوف قد ايه، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. على قد ما انت عايز من رحمه ربنا ارحم الناس، على قد ما انت عايز من مغفره ربنا اغفر وسامح الناس. الحقيقه مش هنقدر نكمل الكلام عن مواقف سيدنا ابو بكر لان الوقت انتهى، لكن الحقيقه يا جماعه نفسنا نحس قد ايه سيدنا ابو بكر ده كان شخصيه نادره. لا يمكن ان تتخيل مدى عظمه هذا الرجل. لو حبيت تعرف مين هو سيدنا ابو بكر، بص للنبي كيف ربى أبا بكر وأصحابه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. الحياة جماعة ما زالت الصفحة مفتوحة، نلتقي المرة الجاية إن شاء الله مع الحلقة الثالثة من حياة سيدنا أبو بكر الصديق فرضي الله عنه وعن أصحاب النبي أجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.